وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم أزمنة عديدة، أن يوفقنا فيه إلى حسن صيامه وقيامه، أن يتقبله منا بقبول حسن، أن يجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه أولى ليالي شهر رمضان المبارك، أولى ليالي شهر رمضان المبارك، وقد كان عهدنا في الليلة الأولى أن تكون مساجدنا غاصة بروادها عامرة بقصديها، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد بسبب هذه الأزمة الراهنة الأمر كما ترون. لكن أرجو ألا تبتئسوا، إن هنالك آلافا وآلافا يراقبوننا من خلال شاشات أجهزتهم، ينتفعون بما يبث إليهم من مواعظ، ويجعلون من صلاتهم في بيوتهم حتى لا تكون البيوت مقابر. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. لله على عباده عبودية في السراء وفي الضراء، في عسرهم وفي يسرهم، في منشطهم وفي مكرههم، كأن الله جل وعلا أراد في هذا العام أن نعيش تجربة جديدة من تجارب إقامة هذه الشعيرة، شعيرة التراويح في البيوت. ليس هذا بدعا من الفقه، وليس هذا بدعا من القول، لقد سبق إلى ذلك أئمة كبار كانوا يرون أن صلاة التراويح في البيوت لمن قدر عليها أحب إليهم، لكن قالوا الشرط في هذا ألا تعطل المساجد، الشرط في هذا ألا تعطل المساجد. نعم، إن صلاة التراويح في البيوت أحب إلى بعض أهل العلم من صلاتها في المساجد، لكن الشرط في هذا ألا يترتب على هذا تخريب المساجد. التجربة جديدة نعيشها هذا العام، ونرجو أن تعمر بها بيوتنا بالذكر، بتلاوة القرآن، بصلاة النافلة، برعاية الأهل، الأزواج والأولاد، وهم أمانة الله في رقابنا. لله على عباده عبودية في عسرهم ويسرهم، في منشطهم ومكرههم، في سرائهم وضرائهم. نحن سنعيش قطوفا مع آيات الصيام في هذه الليلة، ومع بعض أحكام الصيام المتعلقة بهذه النازلة، نازلة فيروس كورونا. نبدأ أولا بآيات الصيام من سورة البقرة، من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أكثر من مرة، إذا سمعت هذا النداء القرآني العلوي الجميل فأرعه سمعك جيدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لقد ورد هذا النداء في القرآن 89 مرة، بدءا من قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وانتهاء بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تعبير كتب من التعبيرات القرآنية الدالة على الوجوب والفرضية، كقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام. وقد التفت بعض الدعاة إلى معنى لطيف عندما قابل بين الآيتين الكريمتين، وعندما لاحظ إنحاء إقصاء الشريعة عن المرجعية والحاكمية في جل بلاد المسلمين، فقال سبحان الله من ذا الذي فرق بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه آية وهذه آية، وكلتا الآيتين في كتاب الله عز وجل، فيا ويل من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، يا ويل من لم يسلم لما جاء به رسول الله تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كتب عليكم الصيام الامتناع عن شهوتي الطعام، الصيام بمعناه الشرعي ليس بالمعنى اللغوي، الصيام بمعناه الشرعي الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا هو الصيام الإسلامي كما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام ليس بدعا من الشرائع السماوية، فكما هو شريعة الله في هذه الأمة لقد كان شريعة الله على من سبق من الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أصل الفرض أصل التشريع كان مشتركا بيننا وبين من سبقنا من الأمم، لكن التفاصيل قد تكون مختلفة. لقد فُرض علينا شهر رمضان ومن طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه هي صفة الصوم الإسلامي كما وصفه القرآن والسنة. الله أعلم بما كان في شرائع سابقة، لكن نحن نجزم أن أصل الصوم كان مقررا على من سبق من الأمم كما أنه مقرر علينا، لكن تفاصيله هيئاته قد تكون مختلفة، لأن ربنا جل وعلا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لعلكم تتقون أبرز فوائد الصوم إنماء التقوى والوازع الإيمان الداخلي داخل النفس البشرية، وما أجمل الإيمان عندما يكون وازعا، وما أسعد البشرية عندما تستقيم في حياتها بالوازع الإيماني. أضرب مثلا بسيطا جدا يسيرا جدا، الفرق بين الزكاة والضريبة. الزكاة التزام إيماني رباني أحد أركان الإسلام الخمسة، كل مسلم يحرص إن شاء الله ما دام مستقيما على أمر الله عز وجل على إيتاء الزكاة، ويأتي إلى المفتي يستقصي ويستفصل ويريد أن يدفع بزيادة، وحريص تمام الحرص على براء ذمته. القضية معكوسة بالنسبة للضرائب، التزام مدني تفرضه الأنظمة المدنية المعاصرة لتغطية النفقات العامة، وكل واحد يجتهد في إيجاد مخلص ومهرب ومخرج ويبحث عن خبراء لكي يديروا له ملفه الضريبي لتنقيص الضريبة عند أدنى حد ممكن. وجل الأنظمة تعتبر هذا السعي مشروع ما دمت لا تجذب أو لا تزور، فمن حقك أن تتخذ من التدابير ما يؤدي إلى تخفيف أعبائك الضريبية. على سبيل المثال، إذا تبرعت لمؤسسات غير ربحية تستفيد من هذا، إذا وضعت بعض مالك في حسابات معينة تخصم من وعائك الضريبي، إذا ادخرت لأولادك بعض المال في حسابات خاصة تنتفع بهذا، إذا اشتريت بيتا وكانت عليك بعض الضرائب أو بعض الفوائد هذا ينفعك ضريبيا. أقصد في وسائل مشروعة نظامية قانونية وشرعية أيضا لتخفيف العبء الضريبي. أقصد كل واحد من الملتزمين ضريبيا يسعى جهده لتخفيف عبئه الضريبي ما استطاع. لكن لا أعرف إلا نادرا جدا أن أحدا يسعى للشيخ لكي يجتهد معه في تخفيف عبء زكاته. ما رأيت أحدا يقول أنا الزكاة علي تومطش، ما فيش عندك مخرج، أليس عندك مهرب؟ أنا ما رأيت أحدا يسعى إلى شيخ لكي يقول له اجعل لي سبيلا لكي أتخلص من عبئي في باب الزكاة. لا يعتبر الزكاة عبئا إلا المنافقون، لأن الله جل وعلا أخبر فقال إن منهم من يتخذ ما ينفق مغرما، الزكاة غرامة، ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. وإحنا قلنا إن أحد الصحابة ذهب إليه المصدق اللي هو رسول الله عامله على الزكاة ليحسب له زكاة ماله، فقال له لقد وجبت عليك بنت مخاط، ناقة عمرها سنة تنفعكم بإيه؟ تحلبوها؟ لا، ما في لبن. تركبوها؟ لا، ما تصلحش، طفلة صغيرة. فقال ما غناء بنت مخاط، لا در فيحلب ولا ظهر فيركب. فعمد إلى ناقة فتية سمينة فقدمها، فأبى عامل الزكاة أن يأخذها. قال لا، النبي وضع لي قواعد لا أستطيع تجاوزها، ما وجب عليك بنت مخاط، فإن أردت فرسول الله بين يديك، اذهب وسله عما تريد. قال يا رسول الله لقد جاءني رسولك وقال لي إن الواجب علي بنت مخاط، قلت هذه أول مرة يأتيني فيها رسول الله، ما غناء بنت مخاض، لا در فيحلب ولا ظهر فيركب. فعمدت إلى ناقة فتية سمينة فقدمت له فأبى أن يأخذها مني. قال هذا الذي أخبرك به هو الذي وجب عليك، فإن تطوعت خيرا قبلناه منك. دي روح اللي بيبذل الزكاة ودي روح الملتزم ضريبيا. الفرق الوازع الإيماني والوازع البشري أو الوازع القانوني. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الليلة بدأت أولى ليالي رمضان وسينفرط العقد فجأة، هنجتمع إذا أحيانا الله وامتد بنا العمر في آخر ليلة نقول ياه عظم الله أجرنا فيما مضى من شهر رمضان، جابر الله كسرنا فيما فات من، لا ندري هل قبلنا أم رددنا، هل قبلنا فنهنا أم رددنا فنعز. ما أسرع ما تمر الأيام والليالي، خاصة الأيام الطيبات الأيام الصالحات. مرت سنون يعني بالفلاح وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني المريض والمسافر إذا أفطأ بسبب مرضه أو سفره الله جل وعلا رحمة منه وضع وجوب الصوم عن المسافر والمريض. لا يعني هذا أن الصوم من المريض باطل، ولأن الصوم من المسافر باطل، لأن من أصحاب رسول الله من كان يسافر فيصوم في سفره، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره، فمن الصائم ومن المفطر، فما عاب من صام على من أفطر ولا من أفطر على من صام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيها تفسيران، يطيقونه يتكلفونه بمشقة، وبعضهم قال فيها محذوف، وعلى الذين لا يطيقونه الشيخ الكبير والمرأة العجوز. لكن التفسير الأرجح إن هذا إشارة، أن هذه إشارة إلى مرحلة من مراحل الصوم، صوم قد مر تشريعه بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان أولا صيام ثلاثة أيام فقط ثم نسخ بشهر رمضان. المرحلة الثانية كان الصوم على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وقدم فدية طعام مسكين، وهذا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى ليست هذه الآية محكمة، تتحدث عن مرحلة وسطى من مراحل تشريع الصوم، أن تشريع الصوم قد مر بمرحلة كان فيها على التخيير، لم يكن عزمة من العزمات، إلى أن نزل قوله تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت هذه المرحلة وأصبح الصوم عزمة. ولهذا قال بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واحد يقول ما وجه تكرار المعنى ده مرتين في آيتين على التوالي؟ الآية الأولانية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والآية الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ليه؟ لماذا تكرر هذا المعنى في آيتين على التوالي؟ لأن عندما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نسخ التخيير، أصبح الصوم عزمة، فحتى لا يظن أحد أن هذه العزمة قد شملت المريض والمسافر، وأنها كما نسخت الأمر بالنسبة للصحيح نسخته بالنسبة للمريض والمسافر، فكرر الله جل وعلا الإشارة إلى الرخصة ليدفع هذا الإيهام، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن تطوع خيرا، هذه المرحلة الأولى، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طب كيف أنزل في رمضان والقرآن ينزل على مدار العام كله؟ من قال إنه لم ينزل إلا في رمضان؟ قالوا فيها معنيين، المعنى الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم تنزل تباعا ونجوما بحسب الأحوال والمناسبات. الرأي الثاني أنه ابتدأ نزوله في رمضان، ثم كان نزوله بعد هذا مفرقا حسب المناسبات والوقائع والأحوال. هدى للناس، والناس كلمة عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، الصالح والطالح، البر والفاجر. كيف يكون القرآن هدى لغير المسلمين والكفر والظلم والفسق والفجر؟ الهداية العلمية نعم، أما الهداية العملية بمعنى التوفيق هذا لا يملكه إلا الله جل جلاله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم قول الله، نعم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن هدى للناس أنه يبين الهداية العلمية لكل الناس، أما هداية التوفيق والانصياع للحق والإخبات له وقبوله هذه يصطفي الله لها من شاء من عباده، كما قال تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أثبت له الهداية. لكنه نفاها في مقام آخر فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفرق بينهما إيه؟ أن الأولى الهداية العامة بمعنى البيان، وقد بين نبينا للناس خاطبة. المعنى الثاني هداية التوفيق، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكها إلا الله جل جلاله. وبينات من الهدى والفرقان، كما أنزل الهدى أنزل براهينه وبيناته ودلائله التي تدل على صدق ما جاء به من أخبار، وعلى عدل ما جاء به من أحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. نعم، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أصبح الصيام عزمة من العزمات، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر، الله يحب هذا لعباده، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. أكملوا عدة الصيام، أكملوا صيام هذا الشهر إلى أن تروا الهلال، إلى أن تروا هلال شوال. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. الشهر ما بين الهلالين، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. وكلمة فمن شهد، شاهد محتمل، كان شاهدا أي كان حاضرا، لم يكن مسافرا، تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذلك. فيتخاطب بالصوم من شهد الشهر إما بعينيه أو بلغه خبره وعلمه ممن شهد، وليس كل المسلمين الآن يشاهدون الصوم، بل يبلغهم الخبر به ممن شهد. تخرج لجان تترى الهلال، تثبت شهادتها عند القاضي، القاضي يعلن هذا على الناس. أو من كان شاهدا أي كان حاضرا، هنا نتحدث عن الصوم عندما أصبح عزمة واجبا محتوما على كل الناس، المريض أو المسافر عنده رخصة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله، التكبير يكون في نهاية الشهر، ولتكبروا الله على ما هلك ليلة العيد ويوم العيد صباحا قبل أن تشرع في صلاة العيد. ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه، وفيها إيماءة لطيفة إلى أن الدعاء يكون في نهاية الصوم، سواء في نهاية الشهر أو في نهاية اليوم، للصائم دعوة مستجابة عند فطره. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا يحب أن يدعى ويحب أن يسأل، وقد جعل الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. وفي الحديث إن الدعاء هو العبادة لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. بقي بعد هذا الإشارة إلى معنى مهم بمناسبة نازلة كورونا والابتلاء بها، وما أصاب مساجدنا وروادها وقاصديها وعامريها بسبب هذه النازلة. نؤكد أننا منذ اللحظة الأولى ونحن نقول للناس، نحن نريد أن نحافظ على أمرين، لا نضحي بأحدهما لحساب الآخر: المحافظة على مقصود الشارع من تعظيم شعائر الله وإقامتها من جانب ما استطعنا، المحافظة على حرمة الحياة البشرية والأرواح وعدم التغرير بها من جانب آخر. ومعيارنا في هذا ما يصدر من الجهات الطبية المعنية الرسمية من تعاليم ومن تدابير. إذا أصدروا أمرا عاما بإغلاق دور العبادة احتياطا وتدبيرا طبيا وقائيا، قبلنا بهذا إجراء مؤقت لمصلحة الناس عامة. إذا كانت هناك التصريح بفتحها في حدود قواعد نلتزم بهذه القواعد، سواء من حيث السقف القانوني للمستحقين بالصلوات أو من حيث التدابير الطبية الوقائية الداخلية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نهتم بالتقيد بها ما استطعنا. بنقول لإخواننا القادمين إلى المسجد اجتهد في أن تتوضأ في البيت ما استطعت، في أن تنظف يديك جيدا بعد كل استعمال لها، عند سجودك أن تأتي معك بسجادة من البيت أو أن تسجد على ورق ثم ترميه بعد هذا، العناية بالتعقيم، تباعد بين المصلين وفق للمعايير الطبية التي أوصى بها المتخصصون في هذا المجال. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نؤكد على معنى مهم جدا، الصلوات خلف البث عن بعد صلاة غير صحيحة، وقد أفتت المرجعيات الفقهية كلها في عالمنا الإسلام المعاصر طولا وعرضا ببطلان هذه الصلاة وعدم جوازها. وعندنا قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر، المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة ببلاد الحرمين، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كبرى المرجعيات الفقهية المعاصرة اتفقت جميعا بغير تواطؤ بينها وبغير تداع فيما بينهم لكي يتفقوا، إنما حدث هذا اتفاقا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أن اجتمعت كلمتهم جميعا على أن الاقتداء الافتراضي بأئمة غائبين عن بعد بهذه الصورة أن هذه الصلاة لا تصح، وأنه إذا حيل بينك وبين الصلاة جماعة في المسجد صلي في بيتك، صلي في رحالك، صلي مع أهلك، وأرجو أن لا يترك الله أعمالك وأن لا يبخسك ربك حقك. إذا علم ربك منك أنك كنت حريصا على السعي إلى المساجد، كنت حريصا على السعي إلى الجمع والجماعات، وما حال بينك وبينها إلا عارض لم تستطع دفعه ولا قبل لك به، فإن العبد يكتب له من ثواب العمل الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم ما فاته وهو مريض أو مسافر. فأبشروا بالأجر الجزيل إن شاء الله، واعلموا أنكم تتعاملون مع رب كريم جل جلاله لا يتر الناس أعمالهم. فلا يجوز في أي مذهب معتبر أن يكون الفاصل بين الصفوف مسافات تقدر بالأميال وعشرات الحواجز من الطرق والمباني، فإن أهل العلم مع اتفاقهم على اغتفار الفاصل اليسير عرفة، واختلافهم في اعتبار الجدار والطريق والنهر ونحوه فاصلة، واعتبار بعضهم أن أقصى مسافة مسموح بها بين الصفوف حوالي 300 ذراع، فقد اتفقوا جميعا على أن المسافات المتباعدة جدا على هذا النحو غير مغتفر، وأنه مبطل للجمعة والجماعة، وعلى ذلك عمل المسلمين والفتية في المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو أمر أقرب إلى الإجماع العملي. نحن لا نمنع أبدا أن يستفيد الناس من مثل هذه المحاضرة التي نبثها الآن من بيوتهم، أو أن يستفيد الناس من خطبة الجمعة من بيوتهم، أن ينتفعوا بالموعظة التي تلقى فيها، لكن إذا جاء وقت الصلاة فإنها تصلى ظهرا أو يأتم في صلاة جماعة عادية بمن كان معه في بيته. نشير أيضا لأن من الرخص الشرعية في ظل هذا الوضع الراهن، إن ظلت المساجد مفتوحة لكن كان السعي إليها مجهدا أو قد يلحق بعض المضرة، أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع بين الصلاتين تنوعت فيه مذاهب العلماء، ما بين مشدد مضيق كالحنفية وبين متوسع كالحنابلة، وبينهما مذاهب. وعلى كل حال مما نص عليه بعض أهل العلم الجمع بسبب الخوف. ومن أدلة حديث ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. ولما سئل ابن عباس قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته، فأفاد استقرار جواز الجمع لأجل الخوف، وإلا لما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان الجمع بين الصلاتين سببا في تقليل إمكانية انتشار العدوى بين الناس أو في تمكين المصلين من كسب أجر الجماعة، فلا حرج حينئذ من الجمع بين الصلاتين في المسجد. نؤكد على معنى مهم جدا قبل أن نبرح هذا المجلس، أن مجرد الخوف أو الوسوسة أنه إذا صام ربما يجف حلقه، ربما يخل الماء في جسده، ربما يضعف جهاز المناعة، ربما يكون أكثر عرضة للمرء، هذه وساوس ليس فيها ظل من الصحة. السؤال هذا عرض على كبرى المرجعيات الفقهية المعاصرة في الأزهر في مصر، وعندنا في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وفي غيرها من المجامع الفقهية المعتبرة حول العالم. السؤال طرح بهذه الصورة: هل يجوز للإنسان الصحيح الذي ليس له عذر يبيح الفطر في رمضان أن يفطر في رمضان هذه السنة من أجل أن يكثى من شرب المياه والغرغرة بها للوقاية من هذا الفيروس؟ الجواب أنه بعد استشارة المتخصصين في مختلف المجالات لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الصيام نافع أو ضار. كلام موضوعي بحت، لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الصيام نافع أو ضار في الوقاية من الفيروس. لا يوجد دليل علمي قاطع على أن رطوبة الحلق مؤثرة في الوقاية من الفيروس. توجد بحوث كثيرة لها مكانة واعتبار من هيئات علمية موثوقة أن الصيام بأشكال مختلفة وليس بالضرورة بالصورة التي يصوم بها المسلمون يقوي جهاز المناعة عند الإنسان. لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الصيام سيفيد المصاب بالفيروس أو يضره، بل لكل حالة تشخيصها. وبناء على هذا فإن مجمع فقهاء الشريعة صاحب هذا الكلام يفتي بأن الإنسان السليم ذا الصحة الجيدة يجب عليه أن يصوم رمضان ولا يعتبر الخوف من هذا الفيروس عذرا يبيح الفطرة، ويبقى الفطر رخصة لمن يضرهم الصوم، وينصحهم طبيبهم الخاص بترك هذه المسألة لاعتبارات أخرى. وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، فصوم رمضان من أركان هذا الدين. هذا الذي أفتى به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أفتى به مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بعد جلسة موسعة. فنتكلم على إمكانات دولة، فاستحضرت أطباء ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية كبار المشايخ، وانتهوا إلى نفس هذه النتيجة بحروفها تقريبا. آخر حاجة صلاة التراويح، نحن بصددها الآن نؤكد أنها من الرغائب والمستحبات. لحديث مسلم عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نؤكد أيضا حتى لا ننسى هذا المعلم أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل في الجملة من صلاتها في البيت عند جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، لإجماع الصحابة على ذلك وإجماع الأمصار في الأمة كلها على ذلك. وأول من أقامها جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلف عنها لكي لا تفرض على أمته، فلما مات زال هذا المحذور، فأعاد عمر اجتماع الناس أحيا ما كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وهو القائل: من قام مع الإمام، يعني في صلاة التراويح، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما جمع عمر الناس ثم أضاء المساجد بالقناديل، مر علي على المساجد وهي مضاءة مزدانة بالقناديل وبالقراء وبالعمار، فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. انتهينا من تقرير هاتين المقدمتين. بعد هذا نردف فنقول: لا حرج، لا حرج، لا حرج في صلاة التراويح في البيت، بل هو الأفضل عند بعض أهل العلم كالمالكية، ما لم يترتب على ذلك تعطيل المساجد، لا سيما عندما تخشى العدوى من الاجتماع العام كما هو الحال في هذه النازلة. لقد كان مالك بن أنس يقول: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إليه. الشافعي رحمه الله كان يقول: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه. ثم قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته. فأرجو ألا تبتئسوا وألا تحزنوا، فصلاتنا في بيوتنا في التراويح ليست بدعا من القول وليست بدعا من الفقه، سبق عليها علماء وفقهاء وأئمة كبار، لكن وهي رخصة، ويبقى إذا عادت الأمور سيرتها الأولى، ويتوقع في خلال شهر مايو أن تتحسن الأحوال تدريجيا وأن يرفع الحظر تدريجيا. إذا عادت الأمور سيرتها الأولى عدنا إلى مواقعنا إلى مساجدنا تسابقنا إليها كما هي عادتنا باستمرار إن شاء الله. لا يلزم أن تقرأ القرآن كله في شهر رمضان، إن تيسر هذا فذلك حسن. جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل سنة مرة، في عام وفاته صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. ما معنى عارضه بالقرآن؟ يعني راجع معه كل ما نزل، راجع معه كل ما نزل إلى هذه اللحظة التي عارضه فيها. فمعنى هذا أن يجمل ويحسن ويندب ويستحب أن تراجع القرآن كله في هذا الشهر، لكن من عجز فأتوا منه ما استطعتم، اقرأ ما تيسر. نحن سنتنا في هذا المسجد اخترنا وتوافقنا أن تتكامل قراءة البيت مع قراءة المسجد، نقرأ في المسجد حزب وفي البيت حزب، في المسجد حزب وفي البيت حزب واحد إن شاء الله. يعني إذا قرأنا الليلة مثلا من أول البقرة، بكرة سنبدأ من سيقول السفهاء، وإن قرأنا ثلاثة أربع فقط أو ثلاثة ونصف بحسب ما يتيسر، وسوف نضم إلى هذا الفجر والعشاء، بحيث يتوزع الحزب على صلاة التراويح والفجر والعشاء، بل إن استطعنا أن نضم المغرب فذلك حسن إذا كان القارئ موجودا بين أظهرنا، ونكمل الجزء في البيت بإذن الله تعالى. نأتي الليلة التي بعدها نبدأ في أول الجزء التالي وهكذا. فأرجو مع اجتماع جهد البيت مع جهد المسجد أن نختم القرآن الكريم كله بهذه الصورة بإذن الله. لا بأس أيها الحبيب أن تقرأ في القرآن من المصحف. لقد كان لعائشة غلام يأمها من المصحف في رمضان، وكان الزهري يقول: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، فلا حرج أبدا أن تقرأ من المصحف يعني في شهر رمضان، حتى ولو طرت أن تقلب المصحف بيدك، فإن تقليبه وإن كان حركة لكنها حركة لا تؤدي إلى بطلان صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى عتقه حفيدته أمامة، فكان إذا قام حملها على عتقه، وإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها في صلاته كلها. فهذا القدر من الحركات لا يخل بالخشوع ولا يبطل الصلاة، فقد فعله سيد الخاشعين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وكان مالك يقول: لا بأس أن يأم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة، لكنه كره ذلك في الفريضة. نكتفي بهذا القدر، استبشروا، ابتسموا. إن شاء الله سيكون أجمل رمضان عشتوه وتعيشونه في مساجدكم وبقيته في بيوتكم بإذن الله تعالى. ونرجو أن يختم الله لنا رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن يوفقنا فيه للصالح من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.